حصريا على موقع معلومات. شكلاتك فهمان عرفت اني ما فيش غيرك كويسه فيكو دخلاوي ارجع انا جاي اهبد وارزع واقطع رجعتي كالعاده رجع بتفجع عايز اللي نزل ازاز ودنه يسمع عشان مفخد كلام الناتن وكلها رجعة تاني زي ما كانت هسكت كل اللسينة اللي قالت انا اخون زي ما اصحابي خانت والسر بيني وبين نفسي هيتدافع الجاي منك ولا مفيش كارب انت هبل وامك مش عارف نردك ما تشوف لك سر انا وانت ومفتاح الغرفة يا بابا وتحس شوية يا تعيط وتعثر فيا بتصوت ما صعبش عليا هدو سكنت الموسية خلصت انا عمري يوم ما اتكلمت انا بسكت بس خلاص من النهارده هتهبل وهبقى شكلي واشاكل وبوط من الاحترام ما نفعش في حياتي هسحب وهنزل العب في ايها ملعب واثق في نفسي ان انا اللي هكسب انا اسمي الفارس يا خصم انا مرعب عملت سيتي من بعد حكايات ما بحلش انا صعب الحال بتنطط وبروح في الكل هو اتخصم وحشات تتسال انا جوا غل ومش احل انا كارثة سمعتي سبقاني انا واحد بس ماليش تاني مطروش ودماغي تعبان انا يا اسطى لانه في العنوان عارف يا عارف ان انت نتن وكارف مضروب وطالع عينك في المواقف اختك مسميها دينا رفاني بتروح بكارت وسجارة ميرت حبيبتك جات اشتكت لي وعشانها ضربتك وعشان تعبت عليا انا سبتك يا ابني انت عيل مش واثق في نفسك انا لازم اني اشوفك غلط خرمان بتحب البون سعرانة شكلها تاكل فهمان عرفت تتنع ان مفيش غيرها كويس بس انا فهمان وسواب ومترجم قبلها ومساب مش بعرف اكتب ولا نام ما باجي السكة لأي نسا هكتور يعني عايز محارب هكتور عايز محارب بيعرف يا عوار انا بنتدبكم انا مش بوصل دم وبموت في العراك مش هحور واخد مشاكل هواية وموهبة فايق لأي ملكي وميري وسوابي بحب اخصم اللي مع بناتي انا بطولي بقوم حرايق وبطني خصمي في وجودي مكركبة مش فاهم ولا فاهم قصدك انا عندك وبطولي في ارضك ينفيكوا ابعدها في وشك علشان تزعل وتراضي نفسك علشان انا تربت الفتة متصيد معروف في الحتة انا ناجح انا حرق شطة وانت مالكش وجود وانطة يا وزة مش هنبطل لا يا قبش ده اخر مرة القضية وبعديها هنبطل رجع ولا قضية بعدها توبة نصوحة وراضية حلكوا مني يا عالم فاضية مناقص غير كل تعيشوا عليا الله يرحمكم انتوا ليا جراوي قفلة على الخصوم جينا نعملوا حفلة جالي انتدابكم يا عالم يا واطية الناس عايزانا نقضي في مدة والعبسة حلوة بس للي غاوي ماي لاف أمورة الباف يا خراب على رسم الشيف وغلاوي أمي لو اخطفها دي بتاعتي في قلبي مسيفها عمورة بتحبني موت سنيورة بطايا وكيو وجودها مش عايز صوت هيلا قد عفر رزا مزبوط هيلا قد عفر رزا مزبوط وزة فارس مشاكس كناية وكارثة فارس العجمي معروف عبدو لسه الهانوفيل يا ابني جيت يا ارض العزة فيها 100 مليون بيقولوا عبدو ويز قبش في الفرد قائد القبش ده مدرش كلها تتعوض الا طارق قبش قبش بتقولوا عالخصم مفنش طارق قبش ميلانوفيل يعني خالص الترك ابراهيم التركي انت وحشت بكره هيرجع لي الترك لو غاب ده في قلبي كل ما التركي غايب نحبايب انا عارفك فاقد كلها عارفة عمر خالد الجدع مرضاش يتجاحب مع انه خطير وقلبه قاعد وسع عمر السعيد يقول انت تسمع ما ما جاتش ويا تجلي وترجع في الوش ساحب وضارب بمدفع مش حمل جولة قصاده يا بي سعيدي انا اسمي عمر خالدي سعيدي الجدعناتي بتجري في وريدي انا ركبوني الراجل الحديدي عشان رصاصكم بقى بالعالي البوري بيقولي كل انا ثابت حضوري عمر البوري مالوش في الستوري البوري بيقولكم جاي دوري ومش هخلي واحد على الخريط التركي ده عمو التركي اخويا ابن قلبي التركي قلبه قاعد يا ابن جدي والسابي يقولك حنبوش ابن قلبي والتركي قاله انت اخويا وسيد ابو مالك ده اخونا وسندنا ابو مالك ده اللي مشرفنا ده قلم مصر اخونا وحبيبنا كور ميوزيك يابا شركتنا اسلام كابونجا ناس دبابة حلب ده فنان الغلابة فيجو الدخلة وهو البابا كور ميوزيك يابا شركتنا عفرات حودة العفريت علم جادة المكارة بلاش قصاد انت تيجي تقرب هيتر شمعك من نوات انت تهرى مفيش منافس بيقدر عليك حصريا على موقع مهرجانات.com